أم للإنسان ما تمنى ولقد جاء وكم من ملك في السماء ليسمون الملائكة

إن ربك واسع المغفرة هو أعلم وأعلم بكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين كبير الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ Thank you. هو أعلم بمن اتقى. هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرهيت الذي تولى أفرهيت الذي تولى وأعطى قليلا فلا تزكوا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل قال القمر أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن

Thank you.